ده ان شاء الله على الادب المفرد، صحيح الادب المفرد. واحنا كنا وقفنا لغاية 87 على 118، هذه 87 على 118 دي هناخده دراسة، هيبقى رقم الدراسة 3. ما كنا وصلنا قبل كده لغاية 86 على 117 و73 على 100. ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. يبقى عندنا الحديث ده 87 على 118. عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه. هنا ذكرنا انه المرة اللي فاتت كنا نذكر انه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيغرقه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فات، وقد ايه انه لابد انه الواحد يعرف احوال الجار، ولو كان مثلا محتاج بيه في حاجة. سبحان الله النهاردة، وكان ذكرنا الاحاديث: خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبي، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. يبقى الخيريه والاخوه وكل الكلام اللي احنا ذكرناه بالنسبه للجار، هنا من يعني حاجه غيبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ذكرها لنا: لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه. بالرغم من عظم حرمة الجار وقد ايه ان الاخ والاب يعني لهم مكانة كبيرة جدا، الا ان هيظهر الفساد والمعاصي الى ان يقتل الرجل جاره واخاه وابه. لا تقوم الساعة، دي من الغيبيات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا. وبنقول انه ديت هتقوم الساعة على شرار القوم ودوت من الفساد والمعاصي. ده هيبقى عندنا دراسة، واللي وراه برضه هيبقى دراسة اللي هو باب لا يؤذي جاره. هيبقى عندنا من ده 4 في الدراسة: 88 على 119. 88 على 119. عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا هنا ذكرناها يا حسناء انه الجار وله مكانة كبيرة، ولما بيبقى فيه اي مشكلة سريعة، حد مرض، حد جراله حاجة في البيت، او ما هتلجأي للجارة. وجدنا فسبحان الله دي من عظم مكانة الجار. لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره واخاه وابا. هنا بنذكر انه عن ابي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من اهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأفوار ولا تؤذي احدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من اهل الجنة. بصوا يا جماعة، عايزين نقف وقفة كبيرة جدا في الحديث دوت، انه الدين كله عبادات ومعاملات. احنا المشكلة انه تقلصت مفهوم الدين في قلوبنا لغاية بس ما بقى ايه الصلاة بكتيره قوي، اصلا بتطلع الزكاة بتاعتها بكتيره قوي، يعني ما هو فلانة بتصوم ولا بيشيل خلاص، يبقى دي بقى قمة اللي هي ايه بتعمل كل الحاجات اللي مكتوبه والمفروض عليها خلاص، يبقى دي واحده ملتزمه كويسه جدا. سبحان الله، احنا علينا ان احنا بنقصر شرع الله في نقطتين مهمين جدا، عبادات وعباده ظاهره وباطنه ومعاملات. العبادات دي يا جماعه بينك وبين ربك، انا بصلي كويس قوي، صلي ده فلانة كمان بتصلي قيام ليل وبتقعد 3-4 ساعات قيام، ممتازة، بس ده بينك وبين ربك. أما اللي بينك وبين الناس فالمعاملات هتكون تحت شرع الله في كل حاجة، في المعاملات نفسها. يعني ممكن حد يقول أنا هعمل المعاملات دي وماليش دعوة بالعبادات، مش هنخش الجنة. طيب انا هعمل العبادات وماليش دعوه بالمعاملات خالص. الانسانه الفظه الغليظه اللي بتتكلم على الناس وما بيهمهاش حد، طب ما ده كله ما يدخلنيش الجنة. يعني ممكن الواحد يظن انه بحاجه بفرع من الفروع دي. احنا عندنا فرعين اساسيين، اتنين يعني زي قضيب قطر يا جماعه، ما ينفعش ولا امسك العبادات فقط ولا امسك المعاملات فقط، لازم اخد الاثنين مع بعض، العبادات والمعاملات. واخدين بالنا؟ فهنا لما بنقول ان فلانه دي يعني كنايه عن ايه؟ ان هي امراه. وفي نفس الوقت ده من ادب السائل انه ايه؟ عدم ذكر الاسم. يعني انا عايزه اسال على حاجه معينه، بستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه معينه، مش لازم اقول الاسم. انا بقول زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما بال قوم. طيب لو فلانه دي، لو فلانه دي بتعمل قيام ليل وبتصوم وبتتصدق ولكن بتؤذي جيرانها بالسم، سواء بقى غيبه، نميمه، كذب، افتراء، سواء بتعمل اي جزئيه فيها حرمانيه باللسان اللي هي من باب الوقيعة بين المسلمين، من باب الكذب، من باب الافتراء، كل الكلام دوت يبقى دوت ايه؟ دي بتؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من اهل النار. طيب وفلانة بتصلي بس المكتوبة وبتصدق بأثوار، أثوار يعني قطع من الأقط، الأقط دوت اللي هو اللبن الجامد المتحضر كويس؟ ولا تؤذي احدا، يعني هي ايه بتطلع الحاجه اللي على قدها، انا يعني متوسطه الحال او فقيره الحال وبطلع الحاجه اللي على قدي، انا بصلي الصلاه المكتوبه فقط وبتصدق باللي اقدر اتصدق بيه بس، مش هتاذي جيرانها، مش بتاذي حد خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تملي يذكر دوت لاصحابه، انه كان يذكرهم كمان انه من هو المفلس؟ من المفلس يوم القيامه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالهم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي حصل إيه بقى؟ عمل إيه بجوار ده؟ قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هيجرب إيه؟ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. يبقى دي من الحاجات اللي تبعدنا. يعني هو بالظبط نار وبيقذف المحصنات وبيعمل حاجات نهانا الدين عنها، وسبحان الله وهو متخيل ان هو بالعبادات فقط قد بلغ ايه المنزله. يا سلام، ده انا بصلي وبصوم وبحضر مجالس وختم للقران وبعمل قيام، كل ديت بين ربك انت ممتاز هتاخد فيها 10/10 ولكن المعاملات بقى بينك وبين المعاملات كلها اهلك زوجك اولادك علشان احنا لا نظن ان المعاملات دي خارج البيت لا انا ماليه يعني مش زوجي واولادي لا اولادي لا هو انا مش ربنا ما رزقنيش بالاولاد علشان احاسبهم انا انا عايزه مصلحتهم انا عايزه ان انا يطلعوا ملتزمين انا عايزه ان هم يصلوا ويصلوا على وقتها بس في زحام المشاكل اليوميه ما ننساش الهدف الاساسي انا عايزينهم يطلعوا لله انا لو قعدت متعصبه عليهم ومتنرفزه منهم وقاعده ازعق لهم على طول لا المذاكره لا الصلاه على وقتها وبعدين حجه ايه لا انا مش بقول له حاجه انا بقول له بس صلي الصلاه على وقتها لا احنا بينهم نفسرهم احنا عايزين ان احنا نقول لهم بطريقه محدده لقلوبهم ليه؟ علشان نبقى احنا وهم بنهم بعض احنا وهم عايزين نمشي في الطريق المستقيم دوت بحب ذكرنا انه كمال العباده كمال الحب مع كمال الذل انا مش عايز حد يصلي ينكر الصلاه يلا علشان ايه ابقى خلصت منها وامي ما تقعدش تذل عليا لا انا عايز احسسه ولما انت تعملي حاجه هما هتبقي قدوه من غير ما تتكلمي اول ما الصلاه الاذان قدنا انا اكل بسرعه واتوضى واصلي واوريهم ان انا يعني بصلي الصلاه على وقتها مش انا عايزه اوصل لهم الصلاه على وقتها اوريهم مش اروح قافله على نفسي ومش مش عارفين ان انا بصلي ولا مش بصلي ولا بتكلم في الموبايل ولا بتكلم في التليفون لا يبقوا عارفين ان اول لما الاذان بيقدم لازم امنا تجري بسرعه تسيب اللي في ايدها لو في حاجه على النار بتقفل النار لو في حاجه حد على التليفون بتقفل معاه التليفون بص حتى لو ما خدوش دوت في اول الوقت وانا ربنا بيسلمني بالعافيه مش ممكن انت يكون همك هم الدين وبتسعي الا ان هيكون في نقطه كده ده في قلوبهم حتى اللي بعيد من الالتزام هيبقى على الاقل على الاقل طب نحافظ على الصلاه. طب يلا تعالوا لو صغيرين شويه يلا تعالوا نقرا كلنا اذكار الصباح واذكار المساء. هنبتدي نحفظ هنبتدي نحسسهم ان احنا بنعمل ده بحب انا مش مجبره ان انا اعمل العمل ده انت مش مجبر ان انت تعمله قدامي نطر وخلاص. انت اللي مش فاكر ربنا. انت اللي تبقى مقرب الى الله شوف انت بقى لما تكبر وتبقى مجاهد في سبيل الله وعارف دينك صح وتنشر الدين وتنشر الاسلام مظبوط وفي نفس الوقت هيبقى ليك هدف ليك هدف توصله لكل الناس ليك هدف ان احنا يبقى ربنا يرزقنا بالخلافه الاسلاميه ليك هدف ربنا يجعلنا وسط للدوله الاسلاميه انت بتعظمي من ايه؟ من الاهداف بتاعتك قدامه علشان هو كمان يحب الاهداف دي مش يحب ان هو يقلد الممثل الفلاني ولا لاعب الكره الفلاني ولا لا يحب ان انت سبحان الله بتبتدي تحط حلوله بتبتدي تحببيه في الطاعه وفي الله. طيب احنا كده ذكرنا بالنسبه انه حتى لو الواحد ما عندوش اللي يتصدق فيها بشكل كبير او بشكل لكل الابواب اللي انا نفسي اقدمها فيها ولكن ما لا يدرك كله. بص يا مروه على حسب مروه بتقول توسيع قبل تاخير الصلاه احنا ممكن احنا نذكرهم يعني انا رحت قدامهم وشافوني ان انا هصلي وبرده بعد ما صليت وخلصت الصلاه وقعدت فيها شويه يعني ولقيت هم ولا حسوا باي حاجه ولا قاموا ولا اتحركوا فبصي ابتدي اقف واقفه ان انا مش هذكر وهمشي لا هدكر وهقف. يلا حبيبتي يلا روحي اتوضي وصلي. يلا حبيبي ايه اقفل اللي في ايدك ده وايه طب شيل المذاكره دلوقتي اللي اولى الصلاه. يلا هبتدي اقولها بطريقه محببه. ما سمعوش الكلام ده. هبتدي اذكر اللي يصلي الصلاه على وقتها فهو ليه مفاجاه مني في اخر اليوم. نحاول بيتنا على الصغيرين ان تبقى مش المفاجاه بعد ايه لما تصلي مثلا ثلاث اربع اشهر الصلاه على وقتها هعمل لك كذا. لا هبتدي ابقى ايه ابقى بحببهم واقرب لهم المده. الطفل ما بيقعدش وقت طويل قوي ما يعملش اخطاء. انت هتلاقيه بيعمل اخطاء كتير. فانت قللي المسافه عشان تبتدي تديله المكافاه. تبتدي تحسسيه ان انت مش كلامنجيه مش هتقولي الكلام دوت وهتعملي العكس او مش هتعمليه. لازم ان انت تبقي القدوه ولازم ان انت تحببيه وترغبيه. في اللي يقول طيب يعني طب انا اعمل له كده عشان يتعود ان هو ما يعملش الحاجه الا لما ياخد مكافاه. فاحنا بنربي بنحبب في الاول. مش لازم ان انا ابقى غريبه في كلامي جديدة. لا يبقى ايه ما كان الرفق في شيء الا زانه. شوف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه. حاجه وحشه قوي. واخدين بالنا؟ فاحنا علينا ان احنا نرافق ونحبب ونقول كلام طيب وبعد كده مش بقى اسئله 180 درجه. لا ممكن ان انا ابتدي اقول له طيب التمس العذر لو تعبان مثلا لو تعبان وراقد مش قادر يقوم دلوقتي بقى انا عندي مغص مش قادر اقوم. طيب ماشي ممكن التمس العذر يعني كويس قوي ان احنا نبقى متغافلين شويه. يعني مش لازم اول لما يعني مش الصلاه على وقتها اول لما يخلص اذان لو ما امشي يبقى انا اعمل البيت حريق. لا شويه كده شويه كده شويه بالمسلسل شويه بالابتسامه شوف يلا تعالى علشان الملايكه تحط البيت كده ونعمل مجلس علم خمس دقائق علشان الملايكه تقول لنا ايه قوموا مغفور لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات عشان ربنا يذكرنا في الملأ الاعلى. يلا انت ابتدي قول لنا ولو حديث فاته النهارده او تعالى نقول حديث بسيط. يبقى احببهم ان احنا نصلي وبعدين نعمل كمان مجلس علم خمس دقائق. هما بيحبوا الشوكولاته ادوهم بيحبوا البونبون ادوهم بيحبوا ايه تعملوا لهم كيكه في وسط الاسبوع تعملوا لهم. يعني بصي الاطفال لازم نحسسهم انه احنا هدفنا واحد احنا كلنا ماشيين مع بعض. لكن اوعي تعملي فاصل بينك وبينهم انا عايزه اوصل وانت مش مهم. انا عايزه اوصل انتوا عايزين توصلوا وصلوا مش عايزين توصلوا خلاص. ما ينفعش الاطفال انا احاول اخد بايديهم ويقف فاهم يقعوا فين فاهم اوقفهم فين فاهم اقول لهم مره اجتهاد اتحاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد اتحاد. يبقى في بنت او في ولد يجي بالهديه وفي بنت ولا ولد تيجي بالكلمه الطيبه وفي بنت ولا ولد تيجي باللي انا طيب خلاص انا زعلانه منك النهارده بس ولا ضرب ولا شتيمه ولا اهانه ولا انا زعلانه منك. فلما انت تبقي بتعامليهم بقلب قوي بحب قوي فمجرد ان انت تقولي لهم انا زعلت هتبقى دي كبيره جدا غير لما هتضربيه. انا هوش بالضرب ان انا عند 10 سنين خلي بالك لو ما صليتش هضرب. فهو يبقى ايه حاسس انه انا لازم اخليله كيان ومكانه في وسطنا مش اللي انا اضربه على كل حاجه. سبحان الله لما هتجيب المكان دي وهخليه اللي انت دي وضعك انت هتبقى قائد انت هتبقى مسلم بحق لما تكبر انت بقى عارف الحديث وعارف العقيده كويس وكل سن اديله الحاجات اللي يتغذى بيها روحه تتغذى بيها. ومن الحاجات الطيبه جدا اللي انت تذكريها للاولاد انهم هيبقوا مجاهدين في سبيل الله. انت ممتاز ولازم يبقى عندك دنيا كويسه ولازم تعمل لهذا الدين ولازم يبقى عندك هدف عظيم. لما تحسسيهم بالإحساس دوت كل ما فعلا هم هيبتدوا يستمدوا الهدف ده منك انت. بصوا عندنا الحديث رقم 91 على 123. مثلا رز او كبسة ولحمة النوع الفلاني تاني مرة مش هقدر هاديها بحاجة. فكده الموضوع بقى ابعد من لو كنت كل مرة بعمل بدي حاجة بسيطة عندي بطيب نفسي كده وبحب. فسبحان الله كل العبادات من درجة عليها النقطة بتاعت كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل. ربنا يرزقنا اللي احنا فعلا نطبق ما علمنا ونعمل اللي احنا عايزينه دوت مع الجيران علشان حتى ان احنا نحبب اولادنا في ديننا انه الدين عبادات ومعاملات مش عبادات فقط. صليت صمت تكفرات يبقى ممكن يشتم جاره وممكن يتريق على صاحبه وممكن يغش في المدرسة، لا، هي عبادات ومعاملات. كل الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اقربكم مني منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. احاسنكم اخلاقا، فيبقى المعاملات فيها جنب عظيم والعبادات ليها جنب عظيم. لابد لينا ان احنا نعتني بالخطين اللي احنا ماشيين فيهم الى ان ان شاء الله ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى ويستخدمنا ولا يستخدمنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. في اي سؤال عايزينه في اي موضوع من اللي احنا اتكلمنا فيه؟ ربنا يا رب يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويرزقنا العمل بما نعلم، وربنا يكرمكم جميعا يا رب. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. الله يسعدكم دنيا اخره وانتم واهل بيتكم.